وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندى المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن ردن والشيخ عبد الرحمن القفالي والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في موضوع أكل الأموال بالباطل، وقد أجادوا وأفادوا وأحسنوا جزاهم الله خيرا، وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. لقد أوضحوا ما ينبغي إيضاحه في هذا المقام العظيم، فإن كثيرا من الناس قد ابتلي بأكل الأموال الناس بالباطل بطرق كثيرة ووسائل متنوعة، وما ذلك إلا لضعف الإيمان أو عدم الإيمان. ولذلك يقدم كثير من الناس على أكل الأموال بالباطل. وهذا العصر عصر غربة الإسلام وعصر قلة العلم وغلبة الجهل، مع غلبة الطمع في الدنيا والحرص عليها وقلة المبالاة في عقوبات الآخرة والعقوبات المعجلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أوضح المشايخ جزاهم الله خيرا الكثير من أمثلة أكل المال بالباطل، وبينوا حكم ذلك، وتارة تارة أن يكون ذلك الأكل ظاهرا كالنهب، نهب أموال الناس بالقوة كما يفعل قطاع الطريق وكما يفعل الغاصبون لأموال الناس جهرة، وهذا من أقبح أكل الأموال الناس بالباطل، إذا هي من العدوان الصارخ والتجبر على الناس والظلم لهم جهرة. ومن ذلك ما يكون في الخفاء كالسرقات وأنواع الخيانات والغش، وكل ذلك والعياذ بالله من أكل أموال الناس الباطل، وفيه ما فيه من الوعيد، فإن ظلم الناس والتعدي عليهم من أقبح الكبائر ومن أعظم الذنوب والمعاصي. وقد سمعتم ما ذكره المشايخ بهذا من أدلة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع يخطب الناس في عرفات وفي منى يوم العيد عند اجتماع الخلق العظيم، يقول لهم: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا، يعني يوم النحر، في شهركم هذا يعني ذا الحجه في بلدكم هذا يعني مكه، يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. ويقول للناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يقول: ألا هل بلغت؟ فليبلغ الشاهد الغائب، فيقول: لقد بلغت. فيرفع إصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد، يستشهد ربه عليهم أنه بلغه. فأكل الحرام والعدوان على الناس فيه الشر العظيم والفساد الكبير والإخلال بالأمن، وجعل الناس في خوف دائم وتعب دائم. ومعلوم ما يترتب على هذا من الشر العظيم والظلم الكبير وأنواع الفساد. وقد قال الله عز وجل: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. قال: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. هذا يبين لنا عظم خطر الظلم في الأموال والدماء والأعراض والأجساد والأبشار. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلم في يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. فالرب حرمها على نفسه، هو قادر عليه جل وعلا، ولكنه حرمها على نفسه ودعا عباده إلى أن لا يتظالموا، حذرهم من الظلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينقل عن الله: إنه إلى وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، يقول للناس: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فعليك يا عبد الله على المسلم والمسلمة الحذر من أنواع الظلم، سواء من طريق الربا، لأن ما حرمه الله من الأموال ظلم، فإن الظلم وضع الشيء في غير موضع، والظالم وضع الأمور في غير موضعها. فالذي أخذ المال بالسرقة أو بالخيانة أو بالغش أو بالرشوة أو بغير هذا، ما قد وضع تسلم المال واكتساب المال وضعه في غير موضع، فإذا وضع المال الحلال وضع الكسب الحلال وما يجيه في موضعه الذي أباحه الله، فإذا جاء في غير موضعه وجاء في غير طريقه صار ظلم. فأخذ المال بالبيع الشرعي بالإرث الشرعي بالعبادة الشرعية كسب الحلال لأنه جاء في محله وفي موضعه. أخذ ذلك بالسرقة بالخيانة بالرشوة بالمعاملة الفاسدة بالنهب والسلب والقوة والغصب هذا جاء في غير موضعه فصار ظلما وحراما يقود إلى النار نعوذ بالله ويجر إلى النار. والظالم قد تعرض لغضب الله وعقابه فهو قد يكون مرتاح البال والظالم مكدر البال تعبان الحال يرفع يديه إلى ربه يدعو على ظالمه، فكيف بحال هذا؟ والرسول يقول واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمؤمن يحاسب نفسه دائما ويتحرى الحق ويتباعد عن الباطل والظلم ويوصي غيره بذلك، يبلغ إخوانه إنما كان يبلغ إخوانه في كل مناسبة ويبلغ أهله وأولاده وينذرهم عقاب الله ويحذرهم من أنواع الظلم. والموظفون ولا سيما الكبار ورؤساء المصالح على خطر عظيم من هذا الظلم من الرشوة يمنع الإنسان حقه وما ينبغي أن يعطى إياه حتى يعطيه مالا حتى يهدي إليه مالا فيمنع هذا حقه ويعطي هذا غير حقه بسبب المال، يرفع هذا الموظف بسبب المال ويبقى الموظف الآخر في محله ما رفع لأنه ما أهدى ولا رشى، يقدم هذا على هذا ويعطى هذا ويترك هذا لا لأمر شرعي ولا لحق ولكن لكونه قدم هذا شيئا وهذا لم يقدم شيئا. هذه من البلاوي والمحن نسأل الله العافية. فالواجب أن تكون الأمور على مجراها الشرعي وأن يعامل الناس المعاملة العادلة التي قال فيها الرب عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومما ذكره المشايخ وتوسعوا فيه أنواع الرشا وما ذاك إلا لوجود كثير منها في كل مكان، والبلدان تتفاوت في هذا الشيء فبعضها أكثر من بعض وبعض الدول أكثر من بعض المدعي الإسلام ومنتسب الإسلام، الشيء واقع في كل مكان. ولهذا وسعوا الكلام في ذلك للتحذير والإنذار، والراشي ملعون والمرتشي ملعون، فكيف يرضى الإنسان نفسه أن يكون ملعونا ولا نضطر ولبعنا رحمة الله عز وجل. والرائش أيضا قد روي في بعض الروايات أنه ملعون أيضا وهو الواسطة بينهما الذي يتوسط بينهما في الرشوة بين هذا وهذا يشير بها أو يحملها أو يفاوض فيها نسأل الله السلامة. ومن ذلك هدايا العمال كون يبعث على الزكاة أو على غنيمة أو على بيت المال ثم يخون في ذلك، فالغلول أخذ المال بغير حقه من بيت المال أو من الغنائم أو من مال اليتيم أو من الأمانات التي تحت يده فيخونها ويغل منها ما لا يحل له. وكذلك ما يهدى إليه لكونه عاملا لكونه أميرا لكونه قاضيا هدايا غير معتادة بينه وبين صاحبه، هدايا جديدة جاءت بعدما تولى. أما الهدايا القديمة التي بينه وبين الجيران بين قرابة بينهما وصداقة بينهما غير متجددة بسبب ولاية الإمارة أو القضاء أو شبه ذلك فهذه بين العلم أنها غير داخلة في هذا إلا إذا كان عند حضور خصومة أو ترتب عليها ظلم فهي داخلة. أما ما دام الطريقة العادية التي ليس فيها شبهة وليس من أجل وظيفة ولا من أجل حرمان أحد بل شيء جرى بينهما قديما بعد قبل أن يتولى هذا الأمير أو هذا القاضي أو هذا المنصوب الآخر فالأشياء القديمة العادية التي ليس فيها توسل إلى ما حرم الله ولا إلى ظلم عباد الله بل بينهما جارية قديمة لقرابة ومحبة وصداقة بينهما فهذه غير داخلة في ما يتعلق بالرشوة إلا إذا استعملت من جديد للظلم ولحرمان صاحب الحق وأخذ حقه بغير حق نسأل الله العافية. ومما نبه عليه قرض، نبه على مشاهد قرض، والقرض أيضا يكون فيه شيء من البلاء، وهكذا الديون، بقية الديون يكون فيها أيضا رشوة ويكون فيها ربا، فالقرض الذي يشرط فيه الربا، يشرط فيه الزيادة، يشرط فيه النفع، هذا محرم عند جميع أهل العلم، يكون يتفق مع صاحب على شيء أو يشرط على شيء، هذا قد اتفق العلماء على منعه وتحريمه، كان يقول له أنا أقرضك ذهبا 100 جنيه ذهب ردي وتعطيني 100 جنيه ذهب طيب أرضيا منه، هذا ربا، ما صار قرض، صار بيع وشراء، صار ربا ومحرم، أو يقول أنا أعطيك هالحنطة هذه أو هالتمر هذا شرط أنك تعطيني أرضيا منه، أنا أعطيك الزيت وأنت تعطيني إخلاص، توفيني إخلاص، أو أنا أعطيك كذا من التمر الدون ونعطيه يشرط على لبسين نعطيه بالتمر، هذا من الربا أيضا، لأن شرط يجرى منفعة ولم يعامله ولم يعطيه القرض ويوفق به إلا من أجل هذا، لا من أجل رحمته والإحسان إليه، ولكنها معاملة فيها الربا، فيها جر المنفعة بالشرط أو بالاتفاق، ويروى عنه عليه السلام أنه قال كل قرض جر منفعة هو ربا، والحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه عند أهل العلم صحيح، قد أفتى به جماعة من الصحابة أفتوا بهذا، وقالوا إذا أقرضت إنسانا كذا وكذا أو كان لك عليه دين فأدي لك حلقت أو تبنا أو كذا أو كذا هو ربا، لهذا عن عبد الله مسعود وعن زيد بن ثابت وعن جماعة، وأجمع عليه المسلمون أن ما كان شرطا في القرض أو متفق عليه في القرض زيادة في القرض عددا أو صفة مشروطة أو قد اتفق عليها في القرض فهي من الربا عند الجميع، وهكذا في الدين، إذا كان لك دين على زيد وأمهلته قد حل الدين ولكنك أمهلته بسبب أنه يعطيك كذا وكذا، تمهله معسر، تمهله في قضاء دينه لأنه يعطيك على في دوابك، يعطيك سيارة، يعطيك سيارة بنزين بعض الأحيان، يعطيك كذا يعطيك كذا، يهدي إليك أشياء حتى تمهله حتى لا تؤذيه بالمطالبة، هذا من الربا، يعطيك السيارة تستعملها في حاجات الله وليت تشيل في حاجات ما دام الدين عليه حتى لا تشدد عليه في قضاء الدين، هذا مثل القرض، يجب أن تمهله إمهالا ليس فيه عوض، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فلا نظر إلى ميسرة، وكان أهل الجاهلية إذا آسر صاحب الحق بالدين ضربوا عليه زيادة ويقولون له عند انتهاء الأجل إما أن ترضي وإما أن تقضي، معنى إما أن تزيد في المال وإما أن تقضيها الآن، فإذا كان أنا عاجز قال نزيدك، فإذا كان الدين مثلا 1000 يكون 1100 أو 1050 ونمهلك شهرين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا، فإذا حل طلبوه مرة أخرى، فإن وجد شيء وإلا قال نزيد عليك في الأجل وأن تزيد في المال فيعطيه زيادة أخرى وهكذا حتى يكون 1000 2003 4 بهذه الزيادات، فالله نهى عن هذا وأبطله، قال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فلا نظره إلى ميسرة، لا يطالب ولا يلزم بما عليه هو معسر، بل يجب إنظاره وإمهاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره وينفس الله من كرب يوم القيامة فينفس عن معسر أو يضع عنه، ويقول من يسر على المعسر يسر الله في الدنيا والآخرة، أما القرض الذي ما فيه شيء أقرضه رفقا به لصداقة أو محبة أو لله وحده يتقرض ما عند الله ولم يتفق على شيء ولم يتفق على شيء بل أقرضه هذا مراعاة لحاجته أو طلبا لمرضات الله عز وجل، فهذا عمل صالح إذا كان لله سبحانه وتعالى عمل صالح، وإذا كان لقرابة أو صداقة فهو مباح بدون شرط المنفعة، بدون شرط أن يعطي أزيد أو أجود، هذا كله جائز، فلو أنه أقرضه مثلا 100 ولما كان عند القضاء أعطاه 150 أو 200 فالصحيح لا حرج في ذلك، إذا كان هو شرط ما بينهما شرط ولا اتفاق على شيء، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوفي بأكثر مما اقترض عليه الصلاة والسلام من كرم أخلاقه وجود أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، واقترض مرة بكرا فجاء صاحب الحق يطلب بكرا فقال ما وجدنا إلا رباعية، قال أعطوه رباعية، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، ويروى عنه عليه السلام أنه اقترض 40 وسقا من شعير أو غيره فأعطى صاحبه 80 عند القضاء فضلا منه عليه الصلاة والسلام من دون مشارطة ولا اتفاق على زيادة. والصواب أنه يجوز في العدد والصفة عند القضاء من دون شرط ولا اتفاق على شيء، ولكن من باب الإحسان لأنه أحسن إليه وأقرضه عند الشدة ونفعه، فأحب أن يكافئه على ذلك بالزيادة في العدد أو الصفة من دون شرط ومن دون وطأة على ذلك. ولهذا قال عليه السلام: خيار الناس أحسنه قضاء، ولئن خياركم أحسنكم قضاء. هذا من باب القضاء لا من باب الربا. والربا مثل ما سمعتم خطره عظيم وشره كبير، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا. وقال فيه جل وعلا: يا أيها اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم فإن لم تفعلوا فذروا بحرب من الله ورسوله. فجعلوا حرب فجعل الربا حربا لله ورسوله، وهذا أمر عظيم خطير. كل مرابي يحارب الله ورسوله ومن يقدر على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخبرني إذا قام من قبره يقوم كلي يتخبطه شر الناس، يعني يقوم مجنونا أو شبه المجنون نعوذ بالله، لا عقل له بسبب ما عمل في الدنيا من خبث الربا نسأل الله العافية. وأخبر أن من جاءه من ربه فانتهى يعني تاب إلى الله فله مسألة وأمره إلى الله عز وجل، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد أخبر سبحانه أن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، لكن من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا وعيد عظيم. والخلود خلودان، الخلود خلودان، خلود دائم أبدا، وهذا خلود الكفار نعوذ بالله، لا يخرجون منها أبدا ولا يموتوا، لا موت ولا خروج، هذه حال الكفار نعوذ بالله. قال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم نعوذ بالله. قال سبحانه: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال سبحانه: إنه يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، والمجرم له الكافر. فالكافر الذي مات على كفر، ومن ذلك الذي يموت يدعو غير الله، يدعو الأموات ويستغيث الأموات وينذر لهم ويطلب المدد في البدوي والحسين والنبي ونحو ذلك كما يفعل عباد القبور نعوذ بالله. وهكذا من يستهزئ بالدين أو يسب الدين أو ينكر الآخرة ويكون الجنة والنار ويقول لا جنة ولا نار ولا قيامة ولا بعث ولا نشور، هؤلاء من أكفر الناس كالشيوعيين وأشباههم. وكذلك من استحل الحرام كالزنا يستحله مو بحرام، أو الربا مو بحرام، أو الخمر مو بحرام، مع أنه يعرف الشر ويعرف ما جاء في الشر وقد بين له، ومع هذا يقول لا مو بحرام، هذا كافر كفر أكبر نعوذ بالله، وخلده في النار نعوذ بالله، لأنه استحل ما حرم الله. أو يقول الربا مو بحرام، يستحل الربا يقول أجلس الربا مع كون يعلم ما جاء في الشرع ويدري، ومع هذا يقول إنه ليس بحرام الربا مطلقا، ليس بحرام الزنا، ليس بحرام الخمر، ليس بحرام العقول لوالدين مو بحرام، رضيعة الرحم مو بحلال حرام، وما أشبه ذلك. هذا حكم الكفار نعوذ بالله، حكم من كفر بالله واستهزأ بالدين أو أنكر الصلاة أو أنكر الزكاة وما أشبه ذلك، حكم الكفار وخلدين في النار نسأل الله العافية. أما الخلود الثاني فهو خلود أهل المعاصي. العاصي قد يخلد خلودا خاصا، خلودا مؤقتا، كما قال الله: المرابين فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجاء في قاتل النفس قال في سبحانه: وأن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال فيه: من قتل نفسه بحديدة أو سم أو بغير ذلك إنه يطعن نفسه يوم القيامة في النار بهذه الحديدة، ويتحسس السم يوم القيامة في النار خالدا مخلدا فيها. هذا عند أهل العلم له وجهان: حلوما أنه استحل هذا الشيء، إذا استحل قتل الناس بغير حق أو استحل قتل الناس بغير حق يكون مخلدا في النار مع الكفار نعوذ بالله. أما الذي مرابي يعلم أنه عاصي لأنه عاصي ما يستحله، أو يقتل شخصا بغير حق يعلم أنه عاصي، أو يقتل نفسه ويعلم أنه عاصي لكن مل من الدنيا أو فيه جراحات أو كذا فقتل نفسه ويعلم أنه عاصي، فهذا من المجرمين من الكبائر، وهو على خطر من دخول النار وتبعد من النار، لكن لا يخلد في النار. الخلود كفار. بل الخلود الذي ذكره الله في حق خلود خاص، خلود القاتل، خلود قاتل نفسه، خلود المرابي، هذا خلود الخاص اذا كان ما استحله، اذا كان مات على غير استحلال، يرى انها معصيه ويعترف بانها معصيه ولا يستحل حرام، ولكنه فعل هذه الجريمه فهو متوعد بالنار وغلاه كبيره من الكبائر. والخلود الذي توعده الله بخلود الخاص، خلود مؤقت له نهايه، له نهايه شاءها الله سبحانه وتعالى، الذي يعلمها جل وعلا، له نهايه هذا الخلود، لا يكون مع الكفره، فليخلد خلودا خاصا مؤقتا اذا اراد الله ذلك عقوبه له، ثم بعد نهايه المده يخرجه الله من النار الى الجنه بسبب توحيده واسلامه الذي مات عليه. وهذه مهمه ينبغي ان تعلم، لان بها حل المشاكل الكثيره التي اشتبهت على كثير من الناس. ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ونسأله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم من المعاصي والسيئات ومن الكفر والضلال، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، كما نسأله سبحانه أن يجزي إخواننا المشايخ عن ندوتهم خيرا، ويضاعف أجورهم، ويزيدنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ، وجزاه الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يعيننا على العمل بما سمعنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. ووردت إلينا أسئلة كثيرة تربع على 50 سؤالا، ولا بد أن نعرض ما يتصل بالموضوع أو ما يمس الموضوع. وأحد الأخوة يسأل عن مصير الأسئلة التي لم يستطع سماحة الشيخ أن يجيب عليها في الوقت الضيق هذا، فنقول له أننا نتركها هنا في المسجد، ولا نستطيع أن نجيب على كل الأسئلة التي ترد إلينا، وإلا فإننا سنجيب على أسئلة العام الماضي بالتالي. فإذا لم يستطع السماع الإجابة عليها فليرجع إلى أحد الأخوة رجال الدين فيجد عندهم ضلته إن شاء الله. ولا بأس أن نعرض سؤالا ملحا من أحد أصحابه. سماحة الشيخ، نشرت جريدة الجزيرة في عددها الصادر هذا اليوم الخميس 15/3 في زاوية هوامش صحفية مقالا كتبه أحد الكتاب حامد العطاس، وهو بعنوان بين مولدين وحضارتين. يقول فيه: نحن أمام تحولين تاريخين لإنسانين عظيمين غيرا وجه التاريخ ووجها أمتين عظيمتين، يعني بذلك محمدا وعيسى، إلى آخر هذا الحديث. وقال ليعانق ويؤكد تلاحم الديانتين العظيمتين المسيحية والإسلام. ما رأي سماحتكم في هذا الكلام؟ نراجع الجريدة إن شاء الله ونشوف ماذا كتب، لكن نبين الآن أن الاحتفال بالموالد من البدع التي أحدثها بعض الناس، ولم يكن لها أصل في الشريعة، ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه، ولا في عهد القرون المفضلة من الأول والثاني والثالث، وإنما أحدث بعد ذلك. فالاحتفال بالموالد ليس له أصل، بل هو من البدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد. فينبغي العلم بهذا. والاحتفال بالمولد المسيحي هذا من أعمال النصارى وهو منكر، ومع ذلك فعله تشبه بالنصارى، وهم المنهيون عن التشبه بأعداء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تشبه بقوم هو منهم. فليس لنا أن نتشبه بالنصارى ولا باليهود ولا بغيرهم من الكفرة، بل نحن صفاتهم وأخلاقهم، ولا نتشبههم به ذلك إلا ما كان من ديننا وشرعنا فإننا نعمل به ولو وافق شيء عندهم. أما شيء هم يعملونه من عندهم وهم يدعون أنه من دينهم أو مما أحدثوه، فليس لنا أن نتشبه بهم في ذلك، بل يكفينا دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله جعله رحمة للعالمين وجعل شريعته ناسخة لجميع الشرائع. أما الإسلام فهو دين الأنبياء كلهم، دين الرسل أجمعين، ولكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الشرائع وهي ناسخة لجميع الشرائع، وفيها زيادة على ما في الشرائع السابقة ونسخ لبعض ما في الشرائع السابقة. ولا يجوز أن نحدث احتفالا بالمولد، لأن النصارى أحدثوا احتفال مولد عيسى، وليس أن نشبه به في الموالد ولا في غير الموالد. فالنصارى واليهود أحدثوا بدعا كثيرة وغيروا دينهم وضيعوا دينهم بسبب البدع من اليهود والنصارى وغيرهم، والرسول حرم علينا ذلك ونهانا أن نتبع سننهم وطريقهم، وأخبرنا أن الأمة في آخر الزمان تتبع سبيلهم وتتبع طريقهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من شاء الله، إلا من هدى الله. والواقع شاهد بذلك بصحة ما قال عليه الصلاة والسلام، وهو عالم من أعلام نبوته أنه أخبر أن الناس في آخر الزمان

سميت رشوة مثل الرشا اللي دل في البر لأنها تجر لصاحبها منفعة. الرشا يجري من البر والرشوة مثل الرشا تجر منفعة إلى دافعها من المدفوعة إليها الذي خال الأمانة وقبل هذه الرشوة ليدفع لصاحبها شيئا ليس له وليتحقق له إما خيانة في البيت المال وإما خيانة الأمانة التي عليها في الوظائف وتقديم ما لا يستحق وتأخير ما يستحق بسبب الرشوة بسبب المال. وأربعة أبناء ذكور وقسمت التركة بينهم وبقي بيت للمتوفي وقدر البيت حين وفاته بمبلغ 100,000 ولكن والدة المتوفي رفضت حقها منه حين ذلك والآن رجل توفي وترك أمه التي كان يعولها وأربعة أبناء ذكور وقسمت التركة بينهم وبقي بيت للمتوفي وقدر البيت حين وفاته بمبلغ 100,000 ولكن والدة المتوفي رفضت حقها منه حين ذلك والآن البيت قدر ثمنه بمبلغ 300,000 فهل والدة المتوفي تعطي حقها من هذا البيت أي بقيمة هذا البيت بالوقت الحاضر أم بالوقت الذي توفي فيه؟ هذا عند محكمة بارك الله لا يخفى عليكم أن البنك أو البنوك الموجودة الآن ربوية وتتعامل بالربا داخل المملكة وخارجها وقد جعل قسط من رأس مالها للمواطن مساهمة وحسب علم بعض الناس أنها حلال فعليكم أمام الله أن توضحوا ذلك لأجل أن يكون الناس على بينة من ذلك وبما أن كل شخص يريد بضاعة من الخارج لا ترد إلا عن طريق البنوك الموجودة ولماذا لا تكون هناك بنوك إسلامية تتعامل وهكذا؟ البنوك الربوية كلها محرمة ويجب أن لا يتعامل معها يجب أن تهجر وأن لا يتعامل معها لما في التعامل معها من يعانى عنه العدوان ونشرنا هذا غير مرة في الصحف الأهلية ونشر غيرنا ذلك وبيان تحريم الربا وهو بحمد الله واضح في القرآن العظيم والسنة المطهرة ولكن التذكير بذلك دائما والتحذير منه دائما واجب على أهل العلم يحذر من الربا دائما ويبين للناس أنه من كبائر الذنوب وأنه خطرا عظيما ومن أسباب العقوبات العامة ظهور الربا والزنا والخمر والغيبة والنميمة وعقد الوالدين وقطيعات الرحم وأشباه من المعاصي كلها من أسباب العقوبات العامة نعوذ بالله فيجب الحذر من ذلك ويجب على كل من يحذر من ذلك ونسأل الله يسهل إيجاد بنوك إسلامية قريبا فإن الدولة وفقها الله قد وعدت بهذا الشيء بإيجاد بنوك إسلامية وجود مؤسسات إسلامية تغني عن هذه البنوك الربوية ونرجو أن يتسهل هذا قريبا إن شاء الله حتى يقضى على هذه البنوك الربوية المحكمة أو يهديهم الله فيرجعون إلى الصواب. المحكمة تعرف من المحكمة النتيجة. نعم. لقد وصلت إلى مستوصف الحرس الوطني بخشم العان أحد الأخوة يعني ألح هذا السؤال وإن كان خارج الموضوع معلش. لقد وصلت إلى مستوصف الحرس الوطني بخشم العان عند مصور الأشعة ولقد رأيت امرأة دخلت على مصور الأشعة وحدها وهو أيضا وحده وأغلق عليها الباب ومكس معها ربع ساعة وفي العادة يمكس مع الرجال 5 دقائق. فنرجو من سماحتكم تدارك هذا الوضع وملاحظته والتنبيه عليه مضمون السؤال. إذا غصب أحد مال أخيه بغير حق فكيف لصاحب الحق أن يستعيد ماله أو كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وبين قوله تعالى وجزاء السيئة سيئة مثلها وقوله فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. إذا غصب أحد منك مالا فإن قدرت على أن تأخذ حقك منه من دون فتنة ولا شر يتعدى على الناس ولا يقع منه شر خذ مالك والحمد لله. أما إذا كان ما تستطيع إلا بالله ثم بالدولة تستعين بالله ثم بالدولة ترفع أمر المحكمة إلى إمارات البلد حتى يعطيها حقك وتقيم الشهود الذين عندك على أنه غصبك هذا المال. أما إذا كان يمكن أخذ المال بمال عندك له أمانة عندك له تأخذ حقك منه فلا بأس تأخذ حقك وتقول هذا حقي أنت أصبتني هذا الشيء وهذا الباقي عندي لك أصبتني 100 بغير حق أخذت 100 وهذا باقي مالك. وإذا قال خاصمني أو الدعوة تروح مع المحكمة والمحكمة تنظر في أمركم. نعم. يوجد صندوق توفير بشركة كهرباء الرياض المنطقة الوسطى وهذا الصندوق يعيد المبالغ للمشتركين لمن أمضى 5 سنوات 50% ولمن أمضى 10 سنوات 100%. ما حكم ذلك شرعا؟ هذا من الربا. إذا كان يعطيهم أموال ويعملون فيها ويعطونا 50% مثل البنوك سواء سواء صندوق التوفير مثل البنوك. أما إذا كان شيء بينهم يعني جماعة اشتركوا فيما بينهم صندوق يضعوا فيه مالا بينهم حاجاتهم وحوادث تقع لهم

عندما يسمع النصح والوعظ والتذكير يأخذ بأحسنه ويستفيد مما سمع، ولكن حظه مجرد السماع، كما قال جل وعلا: فبشر عبادي الذي يستمع القول فيتبعون أحسنه. فالذي يتبع أحسن القول ويأخذ بما فيه من الفائدة والخير هذا الموفق، وأما الذي يسمع ويعرض ولا يستفيد فهذا المحروم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الفائدة من سماع المواعظ ومن تلاوة القرآن ومن سماع القرآن ومن سماع الأحاديث ومن حضور مجالس العلم، الفائدة منها الاتعاظ والتذكر والعمل بما يسمع الإنسان وبما يقرأ وبما يشاهد ويسمع. فالتلاوة والاستماع وحضور مجالس العلم وسائل يراد منها أن تتعظ وتذكر وأن تستفيد مما سمعت ومما قرأت ومما شاهدت. والله جل وعلا في كتابه العظيم نوع المواعظ والذكرى وأكثر أفرادها، وهكذا في أحاديث نبيه عليه الصلاة والسلام نوع أصناف الأدوية وأنواع الذكرى والعظة، لعل العبد يتعظ، لعله يتذكر، لعله يستفيد، فأقام الحجة سبحانه وتعالى وقطع المعذرة. وأعطى الأسماع والأبصار وأعطى العقول كي يستفيد العاقل من سمعه وبصره وعقله. فالسمع يؤدي إليه ما يسمع، والبصر يؤدي إلى قلبك ما رأى، وأنت بعقلك تميز بين الخير والشر، تميز بين الضار والنافع، وبما أعطاك الله من علم وهدى من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى تأخذ بالطيب والنافع، وحتى تدع ما يضرك وما يفضي إلى مضرك. وسمعتم أن الأمراض منوعة، منها مرض الشهوة الذي به يميل الإنسان إلى المحرمات من الزنا والخمور وإيثار العاجلة من الدنيا ونحو ذلك. فقد يصاب الإنسان بمرض الشهوة للنساء واللواط وأشباه ذلك، فيبتلى بذلك ويطلبه لما في قلبه من هذا المرض من الميل إلى الزنا والفواحش واللواط ونحو ذلك، فيكون مصابا بهذا المرض الخطير، وربما أخضى به الكفر بالله بعد المعصية نسأل الله عنه. فإن المعاصي بريد الكفر مثل المرض، مثل ما أن الأمراض بريد الموت، فالمعاصي بريد الكفر نعوذ بالله من ذلك. قد يسهل بها الإنسان ويستمر فيها فيخرج بها إلى الكفر بالله نعوذ بالله. وتكون الشهوة شهوة الخمر والسكر، فيبتلى بها ولا يقلع منها نعوذ بالله. قد يصاب بمرض الحسد والكبر والترف على الناس، فلا يرى أن يقبل الحق، ويرى أن قبوله غض عليه ونقص عليه، وهذا داء إبليس. فإن تكبر على آدم ولم يسجد له وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فتكبر على أبينا آدم وحسد وتطاول، فلعنه الله وغضب عليه ويبعده عن الرحمة إلى يوم القيامة. وهذا مرض أيضا علماء اليهود وأحبار اليهود، تكبروا عن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وأصيب بمرض آخر وهو الحسد أيضا، فاجتمع لهم الحسد والكبر، فلم يقبلوا الحق إلا ما شاء الله منهم وهم القليل. ويضاف إلى ذلك أيضا مرض حب الدنيا وإيثار العاجلة، فيخشى أنه إن أسلم أو فعل هذه الطاعة أو ترك هذه المعصية أن يزال عن وظيفته أو يزول عنه هذا المال الذي يأكله وهذه الأشياء التي تساق إليه من الدنيا، فيرضى بالباطل ويبقى على الباطل. وقد يكون ذلك ايضا مثل ما تقدم من جهه الكبد، مرض الكبد، فان كفار قريش المعروفين بالرياسة والتقدم فيهم حملهم كبرهم وحسدهم الذي أصيب به اليهود، حملهم على ترك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وأشباههم، حملهم حسدهم وكبرهم على الكفر بالله وعدم الانقياد لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: قال نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنه لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يجحدونها بغيا وحسدا وكبرا لا عن جهل والعياذ بالله. وأنواع مرض الشهوات وأنواع أمراض التي تمنع من طاعة الله ورسوله وتمنع من الدخول في الإسلام متنوعة، نسأل الله العافية. كما أن مرض الشبهة أيضا كذلك تلي به المنافقون وقد يبتلى به غيرهم من أنواع الكفرة، تقوم عندهم شبهة فيجحدون الحق ويميلون إلى الباطل بسبب الشبهة التي قامت لهم. وهكذا بعض أهل المعاصي قد تجرهم شهواتهم إلى الشبهة، فتكون شهوة أولا ثم تنقلب إلى شبهة فيستحلون بها محارم الله وينقادون بها لمعاصي الله، نسأل الله العافية. فينبغي المؤمن أن يلاحظ الأدوية التي ذكرها المشايخ في تلاوة القرآن الكريم والعناية بتدبره والاستفادة منه، فإنه الدواء الناجع والشفاء العظيم العاجل، جعله الله شفاء عظيما ودواء ناجعا عاجلا. فينبغي المؤمن التدبر لكتاب الله والإكثار من تلاوته وسماعه ممن يتلوه بقصد حسن، بقصد الفائدة والعلم وعلاج أمراض قلبه وقسوة قلبه. فالقرآن العظيم فيه هدى والنور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فعليك يا عبد الله بالعناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا واستماعا للاستفادة لعلاج قلبك وأمراض قلبك وأمراض مجتمعك وأمراض شهواتك، لعلك تستفيد فترجع إلى الصواب والحق والهدى. وهكذا الإنابة إلى الله بالتوبة النصوح مما سبق من أمراضك من سيئاتك، فإن التوبة علاج عاجل يمحو الله بها الخطايا والسيئات ويطيب بها القلوب ويصلح بها الأحوال سبحانه وتعالى. وهكذا الإكثار من ذكر الله والإكثار من الأعمال الصالحات من الصلوات والصيام والصدقات ومجالسة الأخيار والبعد عن مجالسة الأشرار إلى غير ذلك من أنواع الخير، فإن القلوب تصدع ويصيبها من الصدع والوسخ ما يصيبها. وطاعة الله ورسوله والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والعناية بالأعمال الصالحات من الصلوات والصدقات والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، كل هذه أدوية وأنواع من العلاج لما علق بقلبك من الصدع والسواد والقسوة ونحو ذلك. وقد تشتد القسوة ويشتد المرض على الإنسان في قلبه حتى يطبع عليه وحتى يموت ويختم عليه بسبب عدم انصرافه عما هو فيه من الباطل وبسبب إصراره على الباطل، فيختم على قلبه ويطبع عليه ويموت، نسأل الله حتى لا يعرف معروفه ولا ينكر منكره. هذا هو الداء العظيم والداء العضال والشر المستطير، نسأل الله العافية. فعلى المؤمن وعلى المسلم أن يحذر ذلك كله وأن يجتهد في الأدوية النافعة من كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبكل ما يستطيع من أنواع الخير، لعل الله جل وعلا يحيي قلبه ويرده إلى السلامة. فالذي يحيي الأرض بعد موتها هو القادر سبحانه على يحيي قلبك ويرده إلى حاله الأولى من الاستقامة والطهارة والخضوع لله والشوق إليه والقيام بحق سبحانه وتعالى، فلا تيأس، لا تيأس من ذلك. قال الله جل وعلا عن نبيه يعقوب: ولا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا قوم كافرون. وقال عز وجل: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. فلا ينبغي العبد، بل لا يجوز له أبدا أن يقنط ولا يأس، بل لا يزال يطلب ربه التوفيق والهداية ويرجوه سبحانه ويخرج بالأسباب الطيبة في أسباب الهداية من الأعمال الصالحات والتوبة النصوح وحضور مجالس العلم وحلقات العلم، فإن فيها الخير العظيم. وحضور أيضا الأخيار وصحبتهم مع دعاء الله والضراعة إليه في طلب التوفيق والهداية والمن بالتوبة الصادقة النصوح والعافية من مضلات الفتن ومن شرور النفس ومن سيئات الأعمال. رزق الله الجميع التوفيق والهداية وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وجزاء إخوان المشايخ عن ندوتهم وعن كلماتهم ونصيحتهم خيرا، وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى، ومن على الجميع بالتوفيق وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماعة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وكما نشكر صاحب الرأي الأخ الذي أشار بإخراج الميكروفونات خارج المسجد ليسمع الجميع هذه الندوة الطيبة، ولقد آتت ثمارها الحمد لله، وزاد المسلمون كثيرا بعد أن سمعوا صوت الحق يتلى من داخل المسجد، والحمد لله رب العالمين. والفضل لله يرجع أولا وآخرا ثم لمن هم وراء هذا المشروع الطيب، جزاهم الله خير الجزاء. نعم وأول سؤال ويتصل بالموضوع، لا أنسى أن أذكر بما نقله الشيخ عبد الرحمن بن حماد عن ابن القيم من الأمور الستة التي كثير من الناس قد يصاب منها فإنها خطيرة، وهي خطر السمع وخطر البصر وخطر اللسان وخطر فضول الكلام وخطر فضول الطعام وفضول النوم، فإن هذه أخطار كثيرة كما في المخالطة أيضا. فالمؤمن يحذر شر سمعه وشر بصره وشر لسانه وشر مخالطته وشر فضول الطعام وشر فضول النوم، فقد تجر عليه بلاء كثيرة. هذا اللسان لم يصونه ويحفظه جر عليه بلاء كثيرة، وهذا السمع كذلك، وهذا البصر كذلك، فيصون سمعه ويصون بصره ويصون لسانه عما يضره في دينه ودنياه، وهكذا المخالطة لأعداء الله وللفسقة فإنها تضره كثيرا فليحذرها، وهكذا فضول الطعام فإنه قد يجر عليه من الكسل والضعف والتثاقل عن الطاعات ما لا يحصيه إلى الله عز وجل، كما قد يجر عليه أنواع من الأمراض في بدنه. كذلك فضول النوم إذا كثر نومه جر عليه أنواع من الكسل والضعف والتثاقل عن طاعة الله ورسوله، وربما جر عليه أمراض أخرى بدنية نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الأبواب الستة أبواب خطيرة، فينبغي المؤمن أن تكون على باله وأن يحذر شرها: باب السمع، باب البصر، باب اللسان، باب فضول المخالطة للناس، كذلك فضول الطعام وفضول النوم. هذه أبواب الستة وأخطار الستة ينبغي أن تكون على بال لعلك تسلم من شرها. نعم. أول سؤال يتصل بالموضوع: من أمراض القلب الحسد، ما مدى تأثير الحسد على المحسود؟ وكيف يتخلص المحسود من ذلك؟ وكذلك الحاسد كيف يتخلص من هذا المرض؟ بسم الله صلى الله عليه. هذا السؤال: الحسد ذكر الله في كتابه العظيم دواء له، ومن شر حاسد إذا حسد. فالمؤمن يسأل ربه العافية من الحاسدين والظالمين وجميع المجرمين، يسأل ربه العافية من جميع الشرور ومن شر الناس كما أوصاه الله بذلك، ولا أعوذ بربه الآخر، فيستعيذ بالله من شر الناس ومن شر الحاسدين ومن شر كل ظالم. والحاسد يبدأ بنفسه فيضرها، الحاسد يضر نفسه أولا، فإنه يصيب من الهم والغم والتأذي بنعم الله على عباده ما يضر به نفسه، نسأل الله العافية. ولا يضر المحسود، يضر نفسه. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في دواء الحسد: إذا حسدت فلا تحقق، يعني لا تعمل عمل يضر المحسود. فالإنسان إذا حسد فليتوب إلى الله وليرجع عن ما في نفسه ولا يعمل ما يضر المحسود. بعض الناس قد يحسد ولكن لا يكتفي بالحسد، بل يسعى في ضرر المحسود، يؤذيه بكلامه أو بالسعي في إزالة عن وظيفته أو بالسعي فيما يضره في نفسه وفي بدنه وفي دينه، هذا من زيادة الحسد، فيجمع بين الحسد والظلم، يظلمه زيادة على حسده هي. إذا حسده على وظيفة أو على صحة أو على علم أو على غير ذلك سعى في إزالة هذه النعمة، نعوذ بالله، يسعى في إزالتها عن المحسود ظلما وعدوانا، نعوذ بالله. فطريق السلام من ذلك أن تمنع نفسك من هذا، وأن تذكرها بالله، وأن تبعد عن الحسد وتعلم أنه منكر عليه وأنه ظلم منك لعباد الله واعتراض على الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينعم على عباده والذي قسم رزقه بين عباده، فما الداعي إلى أن تحسد فلان لأن الله أعطاه مالا أو أعطاه علما أو أعطاه وظيفة مناسبة أو أعطاه غير ذلك مما أباح الله، لماذا تحسده؟ الله قسم الأرزاق بين عباده سبحانه وتعالى، وهذا اعتراض منك على ربك وسوء ظن منك بربك. فاسأل ربك العافية واحذر شر نفسك وشيطانك ونفسك الأمارة بالسوء، ولا تحقق حسدك بالظلم. أما المحسود فلا يضره حسد الحاسد، لا يضره إلا إذا سعى في ظلمه وإيذائه، فليدافع عن نفسه. إذا سعى في ظلمه بكلام أو فعال أو عزل عن وظيفة أو كذب عليه أو ما أشبه ذلك، فليعالج الموضوع بما يزيل ما فعله الظالم، والله المستعان. نعم. والحديث حصيح، إياكم الحسد، بينكم الحسنات كما تكون النار حطر، نسأل الله العافية. قصد إضراره بالنظرة، كذلك ما يجوز لك أن النظر باختياره، ما يجوز له. بعض الناس والعياذ بالله مو باختيار، تغلبه العين نسأل الله العافية، لما في قلبه من الشر تسبقه العين، عين حق. لكن إذا كان يختار النظرة، بعض الناس يستطيع يختارها نسأل الله العافية، فهذا يعاقب. إذا عرف أنه يختارها يعاقب. حتى قال بعضها العلم إذا عرف بالنظر وأن يؤذي الناس بالعين يحبس، يحبس في محل لا يرى فيه أحد حتى يسلم الناس من شره نسأل الله العافية. أما إذا كان يضر باختياره يقتل ويمرض باختياره فإنه يقتص منه، إذا كان باختياره إن قتل قتل، وإن آذى بشيء عوقب على ذلك واقتص منه في ذلك، كما ذكر ذلك غير واحد من العلم نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس قد يقع على اختياره، بعض الناس ما هو باختياره نسأل الله العافية. حدثني من لا أتهم أن شخصا جاء إلى آخر في بلاد من البلاد في بلاد الخليج، فمر على بيته ونظر في حوش في غنم، فتكلم بكلام فإذا هي متسرعة موتها كلها الغنم. فلما جاء صاحب الغنم سأل أهله ما الأمر، قالوا مر علينا فلان وطلع عليها وتكلم كلام ما له شغال وماتت. فقال فلان، قال فلان، فذهب إليه فإذا هو على رأس بيت يبني يعمر بيت مدي له لغيره، فقال أنت مررت على غنمي فعلت ما فعلت، أنت مخير، هم فيك ولا في العمارة؟ فقال لا دعني أنزل، فنزل من العمارة وسقطت العمارة. هذا شيء عظيم لأهل النظرة، لهم أشياء خبيثة نسأل الله. يعني عقبوا مثل عمله، مثل ما عمل نسأل الله. نسأل الله العافية. لهم اشياء يفعلونها بعض الاحيان باختيارهم نسال الله العافيه. اسبابا لهذا سبحانه وتعالى. نعم. وكيف يعالج نفسه اذا راى في شيء من هذا؟ لا اعلم علاجا الا ضرعه الى الله، ضرعه الى الله، مثل ما جاء في الحديث يقول ما شاء الله وليبرك، اذا راى شيئا يعجبه يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، بارك الله في هذا، اللهم بارك في هذا، مع سؤال الله العافيه. جاء ما يدل على هذا ينفع ويصرف العين. علاج المصاب الشيخ؟ نعم. علاج المصاب بالعين ياخذ من العين، ياخذ منها، يغسل اطرافه وجهه واطراف يديه ورجليه ويتمضمض كذلك الازاره، يعني داخل الازاره داخل الازاره اللي حول الطرف حول السره، ويشرب منه ويصب على راسه على بدنه من قفاه يبرى باذن الله. حتى جربنا حتى مجرد غسل يديه او وجهه باذن الله ينفع. اذا غسل يديه وجهه وتمضمض كبه لسا على كبه على المرئي على المنظور يبرى باذن الله. هذا عرف يا شيخ. نعم ورد الحديث. نعم ورد الحديث. عرف اذا لم يعرف يعني. اذا استغسلتم فاغسلوا. نعم. اذا لم يعرف الحاسد يعني. يقرا القراءة. قراءة. لا رؤيته ولا من عين او همه. يقرا عليه. يقرا عليه من ايات الله ما تيسر، وهو من اسباب الشفاء ايضا. نعم. في انقطع. يعني إذا مات الحاسد ينقطع ما سمعت الشرط. ما سمعت في هذا يعني عن المنظوم ما سمعت. هل شيخ هذا يشاع عند الناس أو مش عند الناس، وأما من جهة النصوص ما سمعت فيه. قراءة المعوذات تحميم العين من أسباب العافية. قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وسمي ثلاث مرات صباحا ثلاث مرات مساء، من أسباب العافية من كل شيء. هل يمكن الحاسد أن يكون مؤمن؟ يكون فذي الحسد يبتلى بالمؤمن الكامل، والنظر كذلك يبتلى بالمؤمن الكامل. نعم. ما حكم حلق العارضين وما تحت اللحية، أعني ما حول الرقبة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم، أفلا يكون هذا الحديث حجة لمن يحلق لحيته بقوله أنا أحلق لحيتي وأخلص قلبي لله لأن الله لا ينظر إلى الصورة؟ هذه شبهة باطلة،

إذا كان في سلع معلومة، كان للبنك سلع معلومة يحطها في سيارات خاصة، يحطها في بنود، في مزارع، بالنصف، الثلث، الربع، هذه مضاربة، عليهم عليه يتقي الله فيها ويعتني بها ولا يقصر فيها ويحفظها، فإن جاء ربح فهو بينهما على الشر، وإن ما جاء ربح خسر على صاحب المال، هذا إذا كان متحدة. ولكن أهل البنوك وأهل الربا لا يؤمنون، قد يخلطونها بغيرها، فينبغي لها أن يكون هذا مع غير المرابي، مع غير البنوك المرابية، مع أشخاص سليمين حتى يأمن على ماله أنه لم يعن به من يرابي. طيب هو لو اتفق مع البنك أيضا على الخسارة، هم الاثنين اتفقوا على أن يقتسموا الخسارة، ما يصلح الشرط يخالف الشرط. طيب ما حكم كتابة الآيات القرآنية وتلصيقها بالمساجد أو المنازل؟ ما ينبغي أقل أحوال الكراهة، لأنه يشغل المصلين ويؤذيهم ويشوش عليهم، والمساجد ينبغي أن تكون سليمة من هذه الأشياء حتى لا يتشوش المصلون بالقراءات والكتابات والرسوم التي في الجدران. نعم حتى في المنازل المداخل يا شيخ، المنزل أسهل، لكن المساجد هي التي ينبغي تنزيهها من هذا لئلا تخلى المصلين، أما المنزل فأمره أوسع. نعم. لعل الآيات تذكره بالصلاة أو بالخشوع أو بعض الأحاديث اللي يعني تنبهه دائما. ما كان سلفنا يفعلون هذا في المساجد. طيب طهرون. نعم. مدة المسح للمقيم يوم وليلة، ما هو الحكم إذا انتهت المدة وأنا مسافر مسافة 200 كيلو تقريبا، هل أتم وأصلي أم أصبر حتى أصل إلى البلد الذي سأقيم بها؟ إذا انتهت المدة يكفي التيمم، وما عندك ماء، إذا تمت مدة المسح ما عندك ماء ما في حاجة إلى خلع، تضرب التراب وتيمم والحمد لله إذا كنت في البرية ما عندك ماء، أما إذا كنت عندك ماء فخلع، أخلع إذا تمت المدة وتوضأ وسل إليه، وأما إذا كنت في السفر ولا عندك ماء فالصواب عند أهل العلم أنه لا حاجة إلى خلعها، لأنها لا تمسح، المسح بالوجه والكفين فقط فلا حاجة إلى خلعها. سافرت الشيخ إذا سمح. لو كان لبسها على بنية المقيم لكنه طرى لها السفر وسافر، إذا سافر قبل أن يمسح عليها لبسها على الطهر وسافر يمسح ثلاثة أيام بلا يعني مسح إذا كان المسح يتمم على مسح المقيم يوم وليلة، إذا بدأ المسح مقيم يتمم مسح المقيم. إذا سافرت بعد صلاة العصر وأدركني وقت المغرب، وهذه المسافة لا تبعد 200 كيلو تقريبا، هل أجمع وقت المغرب مع العشاء؟ إذا سافرت بعد صلاة العصر وأدركني وقت المغرب وهذه مسافة لا تبعد 200 كيلو، هل أجمع وقت المغرب مع العشاء جمع تقديم أم أؤخر المغرب مع العشاء؟ أنت مخير، المسافر إذا أدركه المغرب في السفر إن شاء أخر المغرب مع العشاء واستمر في سفره وهذا أفضل، ويستمر في سفره ويؤخر المغرب مع العشاء، هذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عم ينزل صلى المغرب والعشاء ويستريح ثم يرتاح فلا بأس، لكن الأفضل إذا أدرك الغروب وهو في سفره مو بنازل يؤخر المغرب مع العشاء ويجمع جمع تأخير، وهكذا إذا أدركه الظهر وهو مسافر طريق ماشي يؤخر الظهر مع العصر يجمعها جمع تأخير، أما إذا ارتحل من مكانه قبل الظهر وهو مسافر نزل في الطريق حول الظهر ثم ارتحل فالأفضل إذا كان ارتحاله بعد الزوال يقدم العصر مع الظهر يجمع جمع التقديم ثم يرتحل، وهكذا لو كان نازل في السفر ثم غربت الشمس فالأفضل يقدم العشاء مع المغرب جمع تقديم ثم يصليهما ثم يرتحل في سفره. جمع يا شيخ ولا قصر؟ جمعا وقصرا. نعم. هل يحق لي أن أصحح قراءة الإمام أو من يصلي بمفرده جاهرا بالقراءة وأنا خارج الصلاة؟ ما هي ناس إذا سمعتها أن يصلي ويقرأ غلط فافتحوا عليه، جزاك الله مأجور. نعم يا شيخ، بالنسبة للذي يلبس الجورب نعم بدون ينوي أنه يمسح عليه وبعدين يغضلوا، إذا لبس على طهارة مثل الضحى ثم جاء الظهر يمسح إذا عرف، ولو ما لو أنا فيه يمسح، إذا لبس على طهارة وجاء الظهر ويحب أن يمسح يمسح، وإن أحب أن يخل آخر. هل يجوز أن أصلي بالتيمم الواحد عدة طريقة؟ يوم وليلة 24 ساعة في ظرف 24 ساعة تمسح لا بأس. تيمم يقصد تيمم تيمم في المسح التيمم تيمم من فرد يعني ظهر وعصر، تيمم ما في حد، تيمم ما في حد، صلي ما شئت بالتيمم ما لحد، ما تمسح ما تغسل إليك لا يقصد هل يصلي بالتيمم الظهر والعصر بالتيمم واحد؟ اي نعم مو بلزوم تعيد التيمم، قصدك يعني هل تكرر التيمم او صلاتين او ثلاثه يعني هل اكرر التيمم؟ لا ما يحتاج، ما يحتاج، اذا تيممت للظهر صلي بها الظهر والعصر ان جمعت كنت في السفر صلي معها الظهر والعصر، ولو جاء المغرب والعشاء وانت على طهاره بالتيمم صلي المغرب والعشاء على الصحيح، بعض الامر اذا خرج الوقت يبطل التيمم، والصواب انه لا يبطل التيمم مثل الماء الله جعلها طور مثل الماء ينوب عن الماء في كل شيء إلا إذا وجد الماء أو بطأ أو جاء الحدث هذا معروف هذا معروف يقول يعني إن التيمم طهارة ناقصة يتكفي للفرد واحدة قول بعض لكن أقول ضعيف. هل الذهب محرم كما يقول الشيخ الألباني في كتابه عنوانه آداب الزفاف؟ وأيضا في الحج يقول إن مناسك الحج واحد وهو التمتع. لا هذا غلط. ذهب مباح للحلي للنساء حكى عليه الإجماع جمع منها علم كالبيهقي والنووي والجصاص والحنفي وجماعة. وما يروى بعض الحديث المهمة للتحريم فهي منسوخة. فالذهب حل للنساء كالحديث حرم على الذكور. وكذلك مسألة الحج أنساك الحج ثلاثة: القران التمتع وإفراد الحج. لكن التمتع أفضل. وأما نسب الحج والقراءة هو جائز. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس الصحابة أن يحلوا لحكمة ظاهرة، أن يحلوا وجعلوا عمرة، لأن الجاهلة كانوا ينكرون العمرة في أشهر الحج ورونها من أفضل الهجور. فأمرهم أن يحلوا وجعلوا عمرة، وقال لولا أني أهديت لأهلت معكم، ليبين للناس هذا العمرة. ولم ينسخ الحج عليه الصلاة والسلام، والحج باقي والقران باقي. ولهذا فعله الصحابة بعده ومعلم الناس به. أفرد الصديق وأفرد عمر وأفرد عثمان رضي الله عنه وارضاهم، وقرن علي بين الحج والعمره في عهد عثمان، وهكذا فعل الصحابه رضي الله عنهم. لكن التمتع افضل. اما قول بان الحج منسوخ ولا بقي الا نسخ التمتع هذا غلط، لا وجه له، يخالف اجماع المسلمين. قد اجمع العلماء جميعا على ان الانساك ثلاث: القران والتمتع والافراد الحج عند جميع اهل العلم. فمن زعم ان الحج نسخ وانه لم يوقع هذا غلط. نعم. احد الاخوه بيتمنى بالنسبه للسعي بالمعروف، ان الرجال اليوم يعني اذا كانوا معهم حريم لا بد للحرمه ان تظهر معهم حرمها لشده الزحام. ويعني المعروف ان المراه ما تسعى، فهل يعني كيف يصنع يعني الرجل الذي معه حرمه يعني لا يسعى يعني قصدك لا يشتد في الوادي يعني نعم. لا يعجز الوادي ولا هو يسعى يسعون. نعم. قصدك يعني لا يشد في الوادي بالسعي لا تهرب يعني. نعم. لا يهرب معها، يبقى معها، يسقط عنه الهرولة لملاحظتها وحفظها. مثل يقود مريض يمشي مع مريض في السعي ما يقدر الركض أو شايب ماشي. نعم. بعض الحريم يستدلون بهاجر قالوا تسعات في الحالة ما زعمها الحالة تسعمهم هم المقصودة. قالوا إن النساء لا يسعون لأنهن عورة. وأما هاجر في ترك الدولة لنا هي أصل السعي، لكن مهم معناها أن الناس يفعلون فعلها، الناس يأخذون سعيهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الأخوة بيتمنى أيضا أن كما اهتمامنا بوضع السماعات خارج المسجد يكون هناك مكان للنساء. طبعا هذا ما هو ممنوع يعني. نقول لا يضعون سماعات في مصابيح شرقية ما نفى هذا. نعم. ما نفى هذا ما أدري والله شو. وكمان بعض الأخوة بيرجو من سماعاتكم التنبيه على التراصي في الصلاة، لأن بعض الناس يتركونها أماكن أو فراغات بينه وبين بعض. كل وقت نقول له تراصي كل وقت. بس الله يهديهم. الله يعلم. أوقات الخمسة كل هيك هذا تراصي. لكن بعض الناس ما يبالي يسمع ولا يبالي. يتبعد الصف يعني. أيوة. أحد الأخوة بيقول إن الوقت طيب بارك الله فيك. وفق الله الجميع. الذي يحل المحل الأول والمقام الأول. ولا مانع من مراعاة الجمال والحسب. لا مانع من ذلك. ولا مانع مراعاة المال أيضا، ولكن ليكون المقصود الأول والهدف الأول والآخر مراعاة الدين، فإنها بمالها قد تطغى بمالها وقد تمن عليه بمالها وقد تؤذيه في قولها فعلت وفعلت وأحسنت إليك وأعطيتك فيضره ذلك وتسوء ليس بسبب ذلك، وكذلك جمالها قد يطغيها أيضا وقد يفتن بها الرجال وقد تكون محلا لنظر الرجال وحرص الرجال على النظر اليها وربما وقعت بسببها كافيه تضره وتضرها، وكذلك الحسب قد يضر ايضا وقد تمن عليه بحسبها وقد تترفع عليه بعض الاحيان بذلك عند اقل خصام ونزاع، ولكن الدين وبتوفيق الله السبب العظيم والأصل الأصيل في صلاح حالهما واستقامة أمورهما في بيتهما. فدينها يمنعها من إيذائه ودينها يأمرها بطاعته والعناية في بيته وحفظ ماله وحفظ نفسها وفردها وعرضها، ودينه كذلك يمنعه أيضا من ظلمها والعدوان عليها وعدم إعطائها حقها. فالدين فيهما جميعا هو أساس الخير. والله يقول جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. يأمر الأزواج أولا لأنهما السلطة، الزوج هو القوي والأساس هو قائم عليها ومظنة الظلم لها والعدوان عليها. فلهذا جاء الأمر بقوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. فهم الرجال مأمورون وعلى رأسهم الأزواج أن يعاشروا النساء بالمعروف، وكذلك والدها وأخوها وقراباتها يجب عليهم إنصافها والإحسان إليها، وأن يعاشرها بالمعروف لا بالظلم والكبر والهطرسة والإيذاء والإساءة والترفع عليها والنظر إليها بعين الاحتقار، فإنها لا يضرها ويجعل حياتها جحيما وسوءا. وقال في آية أخرى سبحانه وتعالى: ليبين للناس أن لها حقا أيضا كما للرجل الحق، فقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن أي الأزواج مثل الذي عليهن بالمعروف، فكما أن له حقا فهي أيضا لها حق، فله عليها أن تطيعه في المعروف وأن تحفظ بيته وأن تحسن الإخوة وأن تمكنه من نفسها وأن تحسن خطابها معه وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه وأن لا تطيع فراشه أحد إلا بإذنه. ولها عليه أيضا أن يكرمها وأن يحسن إخوتها وأن يؤدي حقها من الرزق بالمعروف والكفة بالمعروف وأن لا يتعدى. هكذا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، حقه عليها أكبر ولكن لها عليه حق. فكما أن عليها أن تعاشره بالمعروف وأن تسمع له وتطيع في المعروف، فعليه أيضا هو أن يعاشرها بالمعروف وأن يكون أسدا حصورا عليها ظالما لها. لا، بل يخاطبها بالتي أحسن ويكلمها بالتي أحسن ويعطيها حقها بالتي أحسن ولا يؤذيها لا بأفعاله ولا بأقواله. هكذا يجب عليه حتى يستقيم الحال بينهما وحتى تحصل العشرة بينهما. أما إذا كان يضيع حقوقها، يسهر الليل عند فلان وفلان أو عند فلانة ولا حول ولا قوة إلا بالله فلانة، ويضيعها ثم يريد منها أن تكون طيبة له وأن تكون حسنة العشرة وقد أساء عشرتها وأسهر ليلها وأتعب نهارها وضيع حقوقها، كيف تكون الحال؟ كيف يكون حسن عشرة مع هذا التفاوت، مع هذا الظلم من الزوج وعدم الرعاية والعناية؟ ثم أيضا قد يكون سبابا شتاما في البيت، لا يخاطبها إلا بالسب والشتم والكلام السيء، فكل هذا من أسباب سوء العشرة ومن أسباب الفرقة ومن أسباب سوء الحال والاختلاف الطويل وجعل البيت حجيج جحيما بينهما. ولا دواء لهذا إلا طاعة الله والاستقامة على أمر الله، وأن يؤدي حقها وتؤدي حقه، وأن يعرف لها قدرها ويعرف لها حقها، وأن يعطيها ذلك كما تعطيه ذلك، فيتبادلان المعروف والرعاية والإحسان الطيبة، وتعرف له حقه فتعطيه أكثر، وتعرف له الدرجة التي فوقها فتعطيه أكثر، ولكنه هو ينصفها ويعطيها حقوقها ولا يسيء إليها لا بفعاله ولا بكلامه. ويحذر هذا الحذر من أسباب الشر، فإن السهر مع استفسق في الخمور والفساد وفي الزنا والفواحش هذا من أعظم الأسباب في ظلمها والعدوان عليها، ومن أعظم الأسباب في سوء الحال، ومن أعظم الأسباب في الطلاق والفرقة بينهما كما هو واقع من كثير من الناس. يظلمها ويتعدى عليها ويسيء عشرتها ويقول: لماذا لا تقوم بكذا ولماذا لا تقوم بكذا، فهو يريد منها أن تكون هادما ذلولا لا تعصي له أمرا، وهو معنا يتأسد عليها ويضيع حقوقها. هذا من الظلم وسوء العشرة بين الزوجين. كذلك يجب عليهما أن يطيع الله ورسوله وأن يستقيم على أمر الله في الصلوات وغيرها، حرص كل واحد منهما على أداء واجباته في استقامة الأحوال، وإذا قصر هذا أو هذا ساءت الأحوال بينهما، فعليه وأن يجتهد في أداء الحق الذي عليه وأن يراعي شعورها ويحسن إليها وأن يؤدي حقها، وعليها أن تعنى بذلك هي أكثر، وأن تؤدي حقه وأن تحفظ بيته وأن تحسن عزته وأن تسمع له وتطيع في المعروف ولا تعصي له أمرا، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن لا تأتي في بيته لأحد إلا بإذنه، وأن تعرف أن حقه عليها أكبر حتى تستقيم الحال بينهما. ومن أهم الواجبات عليهما جميعا طاعة الله ورسوله في أمر الصلاة وغيرها، فعليه هو أن يعتني بالصلاة ويخرج إليها في أوقاتها وأن يؤديها في الجماعة كما أمر الله، وعليها هي أيضا أن تؤدي الصلاة في أوقاتها وأن تعنى بذلك، وعليهما جميعا أن يطيع الرب جل وعلا في كل شيء. إن أمر الله سبحانه وتعالى في حفظ اللسان واجتناب السب والشتم والكلام السيء الخبيث، وفي حفظ اليد والجوارح مما لا ينبغي من الضرب من اللسان أو إنفاق الأموال في غير وجهها أو غيرها من التعدي، وهكذا الأولاد، العناية بالأولاد والتعاون على التربية الصالحة الطيبة، فلا يؤذيها في أولادها ولا تؤذيه في أولاده بالضرب والسب بغير حق، فهو يربيهم تربية صالحة ويتعينه على ذلك، وإذا كانت هي قائمة بذلك وتعنى بذلك فليعينها هو ولا يخالفها في ذلك، فتسوء الحال بينهما بسبب الأولاد. يجب أن يكونا جميعا متعاونين على إحسان التربية وعلى القيام بالتربية الطيبة الصالحة للأولاد، وأن لا يختلفا في ذلك، وإذا ساءت حال واحد منهما فليجتهد الآخر في إصلاح الحال ورأي بالصدع والحرص على أن تكون الحال بينهما جيدة والعلاقة جيدة في تربية الأولاد والإحسان إلى الأولاد وإعطاء الأولاد حقوقهم من دون زيادة تضر بالأولاد أو تقصير يضر بالأولاد، بل يراعون في يراعيان في ذلك الحال المناسبة والحاجة التي لا بد منها مع الأولاد حتى لا تسوء الحال بينهم وبين الأولاد. ومن ذلك أيضا العناية بقرابة الزوج وقرابة الزوجة، وربما جاء الشر من عدم رعايتها لقراباته. استمرار الحال الحسنة أن يكون كل منهما يعرف قدر أقارب الآخر ويحسن إلى أقارب الآخر حسب الإمكان، إذا زاره أقاربها أكرمهم، وإذا زارها أقاربه كذلك، فيظهر منهما جميعا الخير والبشر الطيب والعمل الصالح في هذه الزيارة التي تقع من هؤلاء أو من هؤلاء، فهي تكرم أقاربه ويكرم أقاربها بالمعروف من دون أذى. وإذا كان من أقاربها ويخشى منه الشر عليها والفساد عليها منعها من ذلك، وعليها أن تكون عونا له في ذلك، وأن لا تسمح بمجيء من يخشى من الشر عليها أو على زوجها. وكذلك هو إذا كان في أقاربه من يخشى منه الشر يمنعه من ذلك ويكون عونا لها على منعه، لأن بعض الأقارب قد يكون سببا للشر بين الزوجين. فالمؤمن يكون ناصحا أبدا، والمؤمن كذلك، فلا يطغى حبه لها على مراعاة أمر الله ولا يطغى حبها له على مراعاة أمر الله، بل كل منهما مع المحبة ما بينهما والعصر فيما بينهما الصالحة لا بد أيضا أن يرايا كل منهما حق الله، وأن يكون ذلك في نطاق الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالمعروف وبالتي هي أحسن حتى لا يقع شر بينهما بأسباب الأقارب. ومن أهم ذلك الوالدان، فعليها أن تعنى بوالدي وأن تحسن إلى والدي، ولا سيما مع الكبر، فعليها أن تكون جيدة المعاشرة الوالدين والإحسان الوالدين، فإن كثيرا من الأزواج يطلقها بسبب سوء حالها مع أمه أو مع أبيه، هذا واقع كثيرة، فعليها وينبغي لها أن تعنى بهذا وأن تعرف حق والدته ووالده بالكلام الطيب والفعل الطيب حسب طاقتها وإمكانها. ومما ينبغي أن ينتبه له الزوج أن لا يستغل قول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة ويجعل الحق كله له ويضيع حقها بالكلية. كثير من الأزواج يستغل الدرجة التي له ويضيع الحقوق التي لها ويرى الحق له دائما وأبدا، وهذا من الظلم. الحق مشترك والمعاشرة واجهة بين الجميع الحسنة، ولكن له حق زيادة درجة فلا يستغلها في الباطل والظلم والعدوان، بل عليها أن تعنى بذلك وأن تزيد من إحسان الإفراد هذا ومن طاعة هذا في المعروف، ولكن لا يجوز له هو أن يستغل ذلك في ظلمها والعدوان عليها وإساءة عفرتها واعتماد الحق له دائما وأنه لا حق لها. والله يقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يمنحنا ويوفقها في الدين وأن يعيد الجميع من نزغات الشيطان. ومن أهم الأمور ما أشار إليه الشيخ صالح في أول الأمر، وهو العناية بتسهيل الزواج من جهة المهور والولائم. هذه أمور طالت على الناس وكثر أمرها في الناس وصار سبب شر عظيم وسبب حيلولة بين الأزواج. فينبغي للمؤمن أن يعنى بهذا الأمر وأن يحرص أن يسهل من تزويج بناته وتخفيف المهور حتى يتيسر له الأزواج الصالحون وحتى تبقى بناته في بيته، فيتساهل ويخفف المهور ويطول من الأكفاء الطيبين ما تيسر. ولا مانع من أن يخطبه هو، لا مانع، فقد خطب بعض الصحابة لبناته، وعمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل عرضها قبل ذلك على الصديق وعلى عثمان. فلا مانع من أن يخطب الإنسان لبناته وأخواته إذا رأى الرجل الصالح والشاب الصالح يقول له: عندي كذا وعندي كذا، إذا كان لك رغبة. ولا مانع أن يعينه على ذلك ولو من طريق الهفي، يعينه على المهر ويعينه على كل شيء ولو من غير علم أهل البيت ذلك، لأن هذا أصلح. فالمقصود أن الرجل يعنى بذلك ويحرص في ذلك، وكذلك أهل المرأة غير الرجل غير الأب كذلك ينبغي يعين على ذلك بالطرق السرية بالطرق الصالحة حتى يختاروا لبناتهم وأخواتهم ولياتهم الأزواج الصالحين. ولا مانع أيضا من كون الزوج يجتهد ويحرص على اختيار البنات الزوجة الصالحة ولو بذل في ذلك ما بذل من طريق الاستدانة أو من طريق القرض حتى يفتح الله، ولا يأس، فإن الزواج صاحبه معان، صاحبه معان، وقد يكون زواجه سببا لغناه كما قال الله جل وعلا: وأنكحوا لأيامكم والصالح من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضلا. بل يتسبب ولو استدان بعد ما تيسر له الزواج إلا بكلفة فليتسبب ولا يجلس بدون زواج، وسوف يعطيه الله فضله وسوف يسهل الله جل وعلا له من فضله ما يعينه على قضاء الدين. إذا استدان بقرض أو غيره وتزوج إذا لم يأتي له الزواج بشيء سهل فلا مانع من ذلك، وسوف يعينه الله ويقضي دينه. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فالإنسان إذا أخذ الأموال بنية صالحة بنية الأداء ليعف نفسه وأن يغض بصره ويحفظ فرجه هذا له أجر عظيم ويرجى له خير عظيم، وسوف يقضي الله عنه سبحانه وتعالى ما استدانه. ومثله يعطى من الزكاة، مثل هذا يعطى من الزكاة ما يعينه على الزواج، فإن الزواج أمره مهم والحاجة إليه شديدة، فلا مانع من يعطى الفقير المحتاج ما يعينه على الزواج. نسأل الله للجميع التوفيق وصلاح النية والعمل. آمين. أيوه فضيلة الشيخ، متى تكلف المرأة بالأحكام الشرعية من عمرها؟ السؤال هو المرأة مثل الرجل، تكلف المرأة مثل الرجل، تكلف بأمور ثلاثة وتزيد رابعا هي: متى بلغت 15 سنة وأكملتها صارت امرأة مكلفة بالصلاة وغيرها من الصيام والحج ونحو ذلك، وكذلك إذا أنبتت الشعر الخشن التي تسمى الشعر العانة على الفرد صارت مكلفة أيضا كالرجل. وهكذا بالإنزال، إذا أنزلت المني بشهوة عن نظر وعن تفكير أو عن احتلام فتكون بهذا مكلفة كالرجل. هذه الأمور الثلاثة مشتركة من الرجال والنساء. أولا بلوغ 15 سنة على الراجح، إذا أكبرت 15 سنة صارت امرأة مكلفة بأحكام الدين كالرجل سواء. الثاني إنبات الشعر الخشن حول الفرد، هذا أيضا من أسباب التكليف للرجل والمرأة جميعا. الثالث إنزال البني بشهوة سواء عن احتلام أو عن تفكير أو نظر ونحو ذلك، فمتى أنزلت أو أنزل البني صار مكلفين. والأمر الرابع يختص بها وهو الحيض، فمتى حامت صارت مكلفة بذلك